الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. هذه المسألة تتعلق بالفروق الضعيفة التي ذكرها المصنف، فإن المصنف كما تقدم ينبه على الفروق الصحيحة وينبه على الفروق المرجوحة التي يصفها بأنها ضعيفة. ومن هذه الفروق الضعيفة هذا الفرق، وهو تفريق بعض الفقهاء بين الوقف والوصية، فإنه معلوم أن الوصية للوارث لا تجوز، وهذا معلوم بالنص والإجماع. وأما الوقف فإن بعض الفقهاء من الحنابلة ومن غيرهم يرون أنه يجوز للرجل في مرض موته أن يوقف بعض ماله على ورثته بما لا يتجاوز الثلث، فهذا في المذهب. والمصنف رحمه الله رجح خلافه وبين أن هذا هو من جنس الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق، لأنه لا فرق بين الوصية وبين الوقف. وكذلك وافقه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكر أن هذا الفرق أنه من الفروق الضعيفة، والصحيح أن الوصية كالوقف فإنه كما لا يجوز للمريض وللرجل أن يوصي لورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فكذلك لا يجوز أن يوقف على ورثته شيئا من ماله. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا لهذا، قال: إن الفقهاء يقولون لو أوصى وارث إلى ورثته بريع بيته لمدة سنة قالوا أن هذا لا يجوز، ولو أوقف هذا البيت الدهر كله أو مدة حياة ذلك الموصى له لو أوقف عليه البيت قالوا فإن هذا يجوز. فتعجب الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال: فيقال يا سبحان الله، إذا أوصى له بإجارتها لا يصح، وإذا أوصى له بوقفها عليه واستغلها مدى الحياة يصح. فإن هذا عجيب، لأن هذا دليل على التفريق بين الوصية وبين الوقف بغير أمر واضح وبغير برهان، لأن الوصية ممنوعة ومحرمة للوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فكذلك الوقف. ف فكما يمنع من الوصية للوارث يمنع من الوقف عليه إلا أن يوقف على جميع الورثة كما هو معلوم، فهذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية، وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لأن الممسوحات مبنيات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان. نبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن على بعض الفروق الصحيحة، ومنها التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية، وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط. قال: وكذلك في الأطراف. هذا من التفريق الصحيح، وهو التفريق بين قتل العمد والتعمد بأن يقتل الرجل متعمدا لقتله، فإن هذا يوجب القصاص وكذلك الدية، لأن هذا عن تعمد وإصرار، فتغلظت العقوبة هنا بالقصاص، وهو أن يقتص من القاتل بقتله إلا أن يعفو ولي الدم، وكذلك الدية. وبين قتل الخطأ وشبه العمد فإن هذا إنما يوجب الدية فقط ولا يوجب القصاص، لأنه عن غير تعمد. كذلك في الأطراف، إذا تعمد قطع الأطراف كأن يقطع يد الرجل متعمدا، أو يقطع رجله، أو يفقأ عينه، فإن هذا يوجب القصاص مع الدية. وأما إن كان عن غير تعمد فإنما يوجب الدية كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لأن الممسوحات مبنيات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان. هذه من الفروق الصحيحة، هو التفريق بين الأعضاء المغسولة كاليدين والوجه والقدمين، فيشرع فيها التكرار كما دلت على ذلك السنة، وهو أن يغسلها مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثة، كما وردت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم البخاري لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وبين الممسوحة كمسح الرأس في الوضوء فإنه يمسح مرة واحدة، وكذلك الخفين يكون المسح مرة واحدة، وكذلك على الخمار وهو خمار المرأة وعمامة الرجل فلا يشرع فيها التكرار. ثم بين المصنف رحمه الله العلة من ذلك، قال: لأن الممسوحات مبنيات على السهولة، المسح مبناه على التيسير فلا يشرع فيه التكرار، بخلاف الغسل فإنه يشرع فيه التكرار حتى يتم الإسباغ. قال: ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان، لأن هذان هما موطن الغسل، فلما كان المسح في التيمم إنما جعل على الوجه وعلى الكفين لأنهما موطن الغسل، ولم يمسح الرأس ولا كذلك القدمين، وإنما كان التيسير في التيمم هو بمسح الوجه والكفين دون بقية الأعضاء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة. والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو لضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم أي العلماء في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة. قال: والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء. بعض الفروق التي ذكرها العلماء في التفريق بين طهارة التيمم وطهارة الماء، قالوا أن طهارة التيمم أنها لا تصح إلا إذا دخل الوقت، مثال ذلك إذا فقد الماء من الضحى وأراد أن يصلي الظهر فإنه ليس له أن يتيمم قبل دخول وقت الظهر، لأن الفقهاء يقدرون يقولون لعله أن يحصل على ماء عند أو قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت ولم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، وأما إذا تيمم قبل ذلك فإنه لا يصح. والصحيح هو صحة التيمم إذا فقد الماء وعجز عن استعماله ولو كان قبل دخول الوقت. كذلك قولهم ببطلان التيمم بخروج الوقت، يقولون إذا تيمم لصلاة الظهر فإن هذا التيمم يبطل بخروج وقت الظهر، فلا يجوز له أن يصلي العصر بهذا التيمم. والصحيح الذي رجحه المصنف وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الصحيح أن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء، فإنه إذا تيمم قبل دخول الوقت صح تيممه، ولو خرج الوقت وهو لم يجد الماء فإنه على طهارة صحيحة، قد يصلي الصلوات الخمس كلها بتيمم واحد كأن يتيمم قبل الفجر ولا يجد الماء بعد ذلك، فيصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا لم يحدث بين هذه الصلوات فإنه يصلي بتيمم واحد، كما أنه يستبيح هذه الصلاة بطهارة واحدة في الوضوء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا، وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا. ذكر المصنف رحمه الله هنا التفريق بين طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر. طهارة الحدث الأكبر، الحدث الأكبر هو الجنابة أو الحيض أو النفاس، فإن هذه موجبة للغسل، فالحدث الأكبر من جماع أو احتلام أو حيض أو نفاس فإن هذه موجبة للغسل، والحدث الأصغر هو انتقاض طهارة المتوضئ بخروج أحد الناقضين وهما البول أو الغائط أو الريح أيضا من النواقض، ففرق بين الطهارتين. في الطهارة الكبرى يجب أن يوصل الماء إلى باطن شعوره ولو كثيفة، وأما في الوضوء فإنها تمسح على ظاهر شعرها. فنبه المصنف رحمه الله للفرق بين الطهارة من الحدث الأكبر وهو لا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعور، وأما الحدث الأصغر فإنه لا يجب أن يوصل الماء إلى باطن الشعر إلا إذا كان الشعر خفيفا كلحية الرجل اللحية الخفيفة، أو كذلك أن يكون شعر رأسه خفيفا به صلع فإنه لا بد أن يوصل الماء إلى أصول الشعر لأن الشعر خفيف. قال المصنف: وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا، وهذا بخلاف طهارة الماء، فإنه كما تقدم إذا كان شعره خفيفا فلا بد أن يوصل الماء إلى أصول الشعر. أما هنا في التيمم فإنه لا يلزم ذلك، يكفي أن يمسح ظاهر الشعر ولو كان خفيفا. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجوز، أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا بأس به. قال المصنف رحمه الله: من الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا بأس به. هنا نبه المصنف رحمه الله على السجود على حائل من أعضاء الإنسان أو على حائل من غير أعضائه، وهو على قسمين، إما أن يكون متصلا أو منفصلا. إذن هناك ثلاثة أنواع من الحوائل، ولكل نوع منها حكم. النوع الأول أن يسجد على حائل من أعضائه، كأن يسجد مثلا على يده، أن يضع يده يبسط يديه في السجود ويسجد عليهما فلا يجزئ، لأن سجوده على جزء من أعضائه. النوع الثاني أن يسجد على حائل من غير أعضائه لكنه مما يتصل بالإنسان، كأن يسجد على عمامته أو على طرف كمه، فإن هذا مكروه عند العلماء، وبعضهم يمنع من هذا ويرى أنه محرم. النوع الثالث هو أن يسجد على حائل منفصل عنه، بحيث لا يكون متصلا به، كان يسجد على منديل أو السجود الآن على السجاجيد وغيرها، فإن هذا لا بأس به. إذن هنا ثلاثة أنواع من الحوائل: ما يكون متصلا بالإنسان كأعضائه فإن هذه لا يجوز السجود عليها، أن يكون متصلا به لكنه من غير أعضائه كلباسه الذي يلبسه من عمامة أو من ثوب فإنه يكره السجود على حائل يتصل به من لباسه. والنوع الثالث أن يسجد على حائل منفصل كمنديل أو سجادة فلا بأس بذلك. إذن هذه من الفروق الصحيحة التي ذكرها المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت، وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم وما يتبعها من أعصاب وعروق وغيرها، وكذلك العظام لأنه يحلها الموت، وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة، وقسم نجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث. نبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن إلى الفروق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية. والمقصود بالحيوان الطاهر كما نبه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أي الذي تحل ذكاته، أما الذي لا تحل ذكاته قال كالحمار والهرة فلا يدخل في هذا. إذن هنا المقصود الحيوان الطاهر الذي تحل ذكاته إذا مات بغير تذكية شرعية، ما الذي يباح منه؟ قال المصنف: هي على ثلاثة أقسام، يعني ما يكون من أجزاء هذا الميت الطاهر بغير تذكية هو على ثلاثة أجزاء أو أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش. الشعر للغنم، والصوف للضأن، والوبر للإبل، والريش للطيور. قال: لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. لأن هذه الأمور هي منفصلات، ممكن أن تنفصل عن الذبيحة أو عن الحيوان عموما، كالشعر والصوف والوبر والريش، فهذه تحل في حال حياته وبعد موته على كل حال. قال: وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم وما تبعها من أعصاب وعروق وغيرها، وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. هناك أشياء هي نجسة إذا مات هذا الحيوان بغير تذكية، كاللحم وما تبعه من الشحوم والأعصاب، كذلك العروق وكذلك العظام، لأن الذي يحل هذه من البهيمة هو موتها بالتذكية، فإذا ماتت بغير تذكية فإنها بعد الموت لا تحل. قال المصنف: وقسم نجس يطهره الدباغ، هذا هو القسم الثالث. يعني القسم الأول طاهر على كل حال، والثاني نجس على كل حال، وهذا القسم الثالث هو نجس لكنه يطهر بالدباغ. والدباغ هو ما يجعل على الجلود مما يطهره ويزيل الشعر من أنواع المواد التي يدبغ بها. قال: وهو الجلد كما ثبتت به النصوص. الجلد ممكن أن يطهر إذا دبغ، فإنه ينتقل من النجاسة إلى الطهارة. قال: لأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث. إذن هذه ثلاثة أقسام، كل قسم يتميز عن الآخر بحكم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر وكذا الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والخبائث كلها، كما هو مفصل في الأطعمة. وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وأكثر الحيوانات البرية والطيور، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموطن من الفروق الصحيحة هو الفرق بين الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة، فهي على ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوان البحر وكذلك الجراد، فإن هذا حلال وهو مباح سواء ذكي أم لم يذك، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والخبائث كلها، كما هو مفصل في الأطعمة. القسم الثالث حرام على كل حال، وهو ما يحرم لذاته، لأن بهيمة الأنعام إنما تستباح بالتذكية، فإذا ماتت من غير تذكية فإنها لا تحل، لكن هذه الميتة ليست هي محرمة لذاتها، لذات اللحم الذي هو بهيمة الأنعام، ولكن لسبب الموت، وهو أن هذه البهيمة ماتت من غير تذكية وبقي الدم في عروقها فهي مضرة، بخلاف المذكاة فإنه خرج الدم من العروق فأباحها الشارع. هذا القسم الذي ذكره هنا الحرام على كل حال هو ما يحرم لذاته، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، كما دلت على ذلك الأدلة، وكذلك الخبائث كالخنزير وغيره مما يحرم أكله سواء ذكي أم لم يذك. قال: وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وأكثر الحيوانات البرية والطيور. يقصد المصنف رحمه الله بالأنعام الثمانية المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، إلى آخر الآية. إذن هنا ثمانية أزواج من الضأن اثنين يعني الذكر والأنثى، ومن المعز اثنين الذكر والأنثى، ومن الإبل اثنين الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين. إذن هنا ثمانية أزواج على التفصيل، وهي أربعة على الإجمال. من حيث الأجناس هي أربعة: جنس الضأن وجنس المعز وجنس الإبل وجنس البقر. ومن حيث الأزواج هي ثمانية، لأن العرب يطلقون كل ما كان له مقابل من جنسه أنه زوج، فالضأن منها زوجان، وكذلك المعز وكذلك الإبل وكذلك البقر. فهذه الأزواج الثمانية تحل بالتذكية، وكذلك الحيوانات البرية التي تصطاد عن طريق الصيد كالأرانب وكالحمر الوحشية، كذلك الطيور، فإنها كلها تحل بالتذكية. فإذن هذه الأقسام التي دلت عليها الأدلة، وهي من الحيوان ومن الطيور التي يبيحها الشارع أو يحرمها لأسباب إما أنها متعلقة بجنسها أو أنها متعلقة بطريقة موتها كما تقدم تفصيل ذلك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفدا والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب، أنها نوعان: نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة، والهدي الذي هو دم نسك كدم المتعة والقران والهدي المستحب، فهذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدى. النوع الثاني تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل محظور، لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفدي والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب، أنها نوعان. ثم ذكر نوعين: النوع الأول ما يأكل منه ويتصدق ويهدي، يعني له أن يأكل ويتصدق ويهدي منه. قال: وهي الأضاحي الواجبة والمستحبة، فالأضحية قلنا بوجوبها عن أهل البيت، كما يقول بذلك بعض العلماء، من يقولون بوجوبها يقولون هي واجبة على كل أهل بيت. وأما المستحبة فهو أن يضحي من لا تجب عليه كأفراد البيت، كل واحد يضحي بأضحية، فإن هذه ليست واجبة. حكمها أنه له أن يأكل منها ويتصدق ويهدي. وكذلك العقيقة، وهو أن يعق عن المولود، عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة. وكذلك الهدي الذي هو دم النسك كدم المتعة والقران، فإنه يأكل ويهدي. والهدي المستحب مثل المفرد، لو أراد أن يهدي فإنه لا يجب عليه لكن يسن له، فهذا أيضا يأكل منه ويهدي كما تقدم. النوع الثاني من أنواع الذبائح والهدايا ما لا يأكل منه. قال المصنف: النوع الثاني تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل محظور، لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. نعم، هذه الذبائح وهو ما ذبح لترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، فإن هذا بمنزلة الكفارة لا يأكل منه، وإنما هو للفقراء والمساكين لفقراء الحرم. كثيرا ما يخلط كثير من الحجاج والمعتمرين بين الهدي والأضاحي وبين دم الجبران، وهو ما شرع لترك واجب، فهذا الثاني لا يأكل منه، وإنما يكون للفقراء، لفقراء الحرم. أما النوع الأول كالأضاحي والهدي فإنه يأكل منه، كما نبه على ذلك المصنف رحمه الله تعالى، وكما هو مشهور عند العلماء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا غيره، كالنرد والشطرنج ونحوها، وقسم تحل بعوض وغير عوض، وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين، وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالبة من دون عوض فيحل، وهو ما عدا ذلك. نبه المصنف رحمه الله من الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره. المغالبات يقصد المسابقات، فهذه لا تحل لا بعوض ولا بغيره، كالنرد والشطرنج. النرد هو ما يسمى بالطاولة، الشطرنج معروف ونحوها، فهذه لا تحل مطلقا، وليس له أن يأخذ العوض عليها، ولا يجوز أيضا اللعب بها لأنها تشغل عن ذكر الله. وقسم آخر من المغالبات تحل بعوض وغير عوض، كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام، أن يكون هناك سباق على الخيل أو على الإبل أو على السهام، من رمى وأصاب فإنه يعطى كذا، فهذه تجوز بعوض وبغير عوض. لماذا؟ لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين. فإذا يفرق هنا في هذه المسألة بين المسابقات التي تكون للعب وليس لها مصلحة شرعية فهي محرمة، لا يجوز أخذ العوض عليها، ولا يجوز أيضا اللعب بهذه الأمور بغير عوض. وأما التي فيها نفع ومصلحة للأمة كالتدرب على القتال وعلى الحرب، فإن هذه لا بأس بها، لأنها مما يعين على الجهاد وعلى الحرب، وهذه من المطالب الشرعية التي حث عليها الشارع. هناك أيضا كثير من الأمور التي يعني نشأت في هذه العصور من المسابقات ومن غيرها، من ذلك المسابقات في المتون العلمية وفي حفظ القرآن، فهذه لا بأس أن يعطى عوض عليها من قبل من يقدم هذه المسابقات. وأما أن يكون العوض من المتسابقين كل يدفع مثلا 1000 ريال ومن فاز يعطى الجميع، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في الميسر. وأما إذا كانت هذه الهدايا مقدمة من غير المتسابقين فإن فيها تشجيع على حفظ العلم وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. إذن الأصل في هذا أن كل ما فيه مصلحة فإنه لا بأس بالتسابق والتنافس فيه، وأن يخصص للناس جوائز على ذلك. وأما ما لا نفع فيه ولا خير فإنه يمنع منه، بل إنه قد يولد الشحناء والبغضاء بين المسلمين. نتوقف عند هذا الموطن، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.